بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه يالتا جمعة محرم أسرارات عند شيرات متو سلاسة سدست قرآن بروغراماتشن فلفو سامنت بروغراماتشن لي ينبي الله موسى نا دقه نوتي الله باريا يخضر تارك أيتنال ونعم من فلقو كتاريكو ميقنيون تمهرتنو تاريكوج تمهرتك على ستون تراورينو يميهونو كخضرنا كموسى تاريكات يايزو عندنا تب من نسات سلال لبت ودزاريو رأس كمشاقا قريبا فيت يهين ما تكس فلقالو انه وزو سووج سيدنا خضر قالو علموتهم سيدنا خضر يسد قالو سيدنا خضر يتاكم قالو يقود قالو يالو سياورو يسمال بل عندان دوچو كزيه اللو عالفو قدامي إلتن كانون ملو كبيت عيواتهم كزورياتشو اتاني ياجسو بيتو ستقوز قوزو قجبلو يسيدنا خبر كانو سيلو يتايال هي سهتتنو كمسلمة يتبقم كانو جب ملو يا الله ناتشو فنزيه كاناتم لا الله عبادة يدرج اللهن لنا مسجنا اللهن لنا جزنا لنا استوسو قرآن لنا ربته يكبرنجي قدامي سيدنا خضرناو ماكسينو ينور حسيننو هودي يقلينو هموس يقلينو تبلو كانوش مكفافل اللباتشو نزي سماتشو يتتكسو بمولو فطوران ناتشو يسو لجناتشو كنزي استصالحونو دق بارياهونو كتاو زندي هيدا الله سبحانه وتعالى يكبروال ياكبروال يه لراسون انجي الدنيا ليلة اللو يسول جوج منم لتكم عيشة لمنا سيدنا خضر عيشة سيدنا خضر عبادة بتملكة منم عنداش نقر سالم فلنساتات شوي قبام بسيدنا خضر هون ببهبلو متيكم ما يتشالم سيدنا خضر بلو ممالم ما يتشالم سيدنا خضر درسول لسدون مالتم ما يتشالم يساد اللو يادرق اللو يتكم اللو يقود اللو بلو امنو يهن يادرق سوهم شرك استندو الدك لياكنا لتنكك يقبوال فلتن يونتب سيدنا خضر اللو بهيوت الموتهم يمل تاريخ سمالن بتدقاقامي بل درو عندما سمو أقل يمي بالسو سيدنا خضر بشان تابر رامتتو بيتو استسكمتو التي بالا بل عندما سووش فتواتن سوبي تاكونات دتو سيدنا خضر سيال فوزاري هني قاقبتو بشان تابر تلو اللي نيوتالو اللو بلو مينا قارو سووش ينورالو هي حقيقة يدينم يا أقلم قدلتنو برمي ساتو اللهنو برمي قنيو تسرتو تلفتو تدكمونو سيدنا خضر هابتام يدرقالو دا يدرقالو يبالن اسكامنم اندعينة استساسة بيادلاتشو تنشيهونم علو عندن دالاواكي وشماسنو سيدنا خضر الموتهم بلو ميكرا كرو سووچالو برقته عندن يدين اواكي وشزندم يهنا قرال صحيحو قن راجحو سيدنا خضر موتوان سيدنا خضر موتوال نبي صلى الله عليه وسلم حديث لاي كمتو آمت جمرو ينبرا سوهلو بزيج ليليت مدر لاي يلم بلو عليه الصلاة والسلام تناقروال سيدنا خضرم كمتو آمت بحيث نبرا يلوت موتوال إلان يو بهيوت بنورو كنبي صلى الله عليه وسلم متو جهاد مادرق كنبي حج مادرق كنبي صلاة الجمعة صلاة الجمعة مسجد نور باتشو نبا كنبي انكواي سقدو باللوب بتاقر كمؤمنوش قا متو لي سقدو عج جمعة جمعة لساتة في الجبان البرة كذي هنزار بفتسم بهوتها اللي بلو من نقر تقبي على اللهم بن الجوزي رحمه الله تعالى خضر لمموتاتشو قلسنا قلسي هنا ما سرجا بلو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ملوني قرآن آيات أكسوا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كانت بثيت ليتن يوم يسولج مدر لي مزوترنا لستنم أفإن مت أنت بتموت فهم الخالدون يمكا مشركوج انسو مينورو ميزوترو يمسلا تشوال اندي يبلو على الله سبحانه وتعالى انه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كالله جمان ما تتغزو يالو دعوا سيادرغو سيمكرواچو مشركوج نغوكو سيموت النار فوالن يلو نبا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا امت فهم الخالدون كان دبفيت ليتنيوم يسولج مدر لاي مزوترن አልሰደነውም ሁሉም ሰው ይሞታል ታዲያ አንተ በትሞት የመካ ሙሽሪኮችስ ምድር ላይ ሚኖሩ ይመስላቸዋል ሚዘወትሩ ይመስላቸዋል እንዴ ሁሉም ይሞታል ብሎ ወከዛሊክ ኩሉ ምን عليها ፋን ምድር ላይ ያለ ሁሉ ጠፊ ነው ተብሏል እነሆ እነዚህ ግልጽ የሆኑ የቁርአን የሐዲስ ጥቅሶች ናቸው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ሞተዋል አይደለም ኸበር ሙሳ ሞተዋል ኢብራሂም ሞተዋል አልሞተም ለማለት ግልጽ ማስረጃ ያስፈልጋል ማል ሐያት የሚባል ነገር ተጥቷል እንዳይሞት የሚያደርጉ ሐታ ተጥቷል ይላል نبي محمد صلى الله عليه وسلم بمنورات شو سنتنا سنت رحمة يتغني سووش ودى اسلام يقبو يزنة نبيه ونوسال لنكوا لمن الله ما الحياة تتوالى نورات شو كمان يبلد لأمة ويتكم ينبرو سونات شو محمد صلى الله عليه وسلم هنا سيدنا خبر بهوت يلوم حتى ألونكوا ببال ساتشون بالله سبحانه وتعالى ما قاراتنا يستعلو يتبقالو يعدنالو مالتو تلك ستنو الله اللهم فرها دينا اتشنن لنناكنا لنتبقي قبانا ودزاريو فوقرام اتشنسن الملس كسورة الكاف في مجرشون تاريكنو يمنيو يا ذو القرنين تاريكنو ذو القرنين الله سبحانه وتعالى علما يستو إيمانا يستو هيلنا سلطانا يستو ألما يقزا فتهاوي بتنتزمن ينبرا نقصن عند تلمدو قصاون كقرآن النادمتنا ودى تاريكون قبل. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለማመን የተለያዩ ምክንያቶችን ይፈጥሩ የነበሩ ሰዎች ብዙ ጥያቄዎች ነቢ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቀርቡ ነበር። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማጫናነቅ እንደዚሁ ለማስዋሸት በማለት እነሆ ስለ ዘል ቀርነይን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቀው ነበርና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀጥሎ ያለው መልስ እንዲሰጡ ነገራቸው። ወየስአሉነከ ዐን ዘል ቀርነይን ስለ ዘል ቀርነይን ይጠይቁሃል ቁል በላቸው سأتلو عليكم منه ذكرى كذو القرنين تاريخنا كذو القرنين هنيتا لسولجوج مقتجع يميهون من مكريع يميهون ونيسون تاريخ نقرات شوالو بلات شو إلى الله سبحانه وتعالى إذن يذو القرنين تاريخ الجقبة دام بزونو قرآن لا يتنقرن من نقروت أقاميهونون سأتلو عليكم منه ذكرى ذكرى يملو مقتجع مالثن من ماريع مالثن سوج ተከም የሚያገኙበት ቀልባቸው እንዲነቃ ጌታቸውን እንዲያቁ እንዲያከብሩ የሚያደርገውን ታሪክ ነገራቸዋል። إذن كتاريك مفلقو قلب مياردب تمرت ميسد لسول جوج بدين وين بعد الدنيا ميتك من تمرت عزلي هنا تاريك نومين نكرو كزيو جيغن يتغني تاريك كله يتسمى تاريك كله أي نكر لسول جوج بزو لياقوا أشياء ميكبو تكامي بالو مهم ميبالو أنجب جاب ميبالو نتبوتشار يهتتتو قدمن عندهن برا عندزان برا عندن دي مسألة كله يلتوقع بزيه مسول جوج كقرآن ديرقو كفقه ديرقو يدرجع كقصة مفلقة وعندنيو أستولى يالوكم نجرم عندزيهو يسول جوجم نفسيات شو هلا عندينت تمر يسمعش عنده تسلاش ما درجم إبراهيم وسجان يتفو سووش عند يتفو يدانو سووش عند يدانو ومي بالبثن وإلا بتلاقي وقدامي وجه هلم قصة بتشا ينسو عندن ديال تتعرو للاجزي نسو بمعادل قط ملكو قرآن لحريث ليال تبرر رو تاريخه تيزو همي بقازو سووش كزيه تمر تليوس ريق قباتشو القل سأسلو عليكم منه ذكرى كذو القرنين تاريخوش تقساز ميهونون من ماريا مقساج ميهونون تاريخ تقسل الله تشوال لغا كذو جيال لوسا آين نبب ما يتكسمن إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا الله سبحانه وتعالى ذو القرنين مدر لا يالو نقروش لسو اندي تززو تادرقنا علي مكنا له في الأرض مدر لا نقسنا ستنوال مدر لا يالو نقروش اندي استكاكل أكم ستنوال وآتيناه من كل شيء سببا علامون لما ساكات يمير دون قروتشن هلوم أقرتن اللتال عندي تمتكم من دال لبتم أساوك أنوال إلى الله سبحانه وتعالى ويقوزو يميقتمون قروتشم كبار ميبالون قال السوء قرن ديهونو الله أدرقو تال النزيه نقروتشن مدقمو الله دمي ودو ملكون دي تكاماتشو الله وفقو تال بزو أكم يالي الله شو سوو تشارلو بزو نقر ما درقية تشارلو بزو دقمو أكم يالي الله شو سوو تشارلو الله دمي ودو ملكو ما يتكامو ذو القرنين النار للو تشم الله مرد أشو بارو تشو الله سبحانه وتعالى سببون مقرطو الله تشوال ياقر الله تشونم سبب الله دمي ودو ملكو تتكامو تال النزي سببوش من دلنا تشو من كل شيء سببا هلو نم نقر أقرتن اللتال ياسبون دي ساكم يادرقو نقرو تشلو لسو تازج هونوال بمن ملكونو تازجي هونوت عندي تنبري ملون الله قرآن لي النقرنم عندان تسي إسرائيلية قصاوش لي عنديه يادرق نبري عنديه يدر نبري عنديه متع نبري تبولو تتكسو نقرو تشالو الله تكلا درقو تاس كمتو رسول حديث لي كال تكسو لن الله هلو نم نقر أقرتو اللي تنبري بلن ما لفو يشالا تكلو تنكار الله سبحانه وتعالى هكم يسدو بزو قزي تسولو جوج يالتنمدو قوة وچن هيلو وچن يسدو مهونون النامنا لن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما ودت هاي متلك يا يتقواز سالة سهاي اندسو إيتا متلك بثبوتا درجة وجدها تغرب في عين حمئة تقروها ليست تلقم أيات سهاي عين حمئة بلو مالت تقروها مالة بستمع ربك كل يالوها سهاي بميتلك بثبوتا هلم تقر مسلو سلمي التاي لسو تقروها لي سهاي ستلك تايتشو انه اندسو إيتا كروك هونو سيايات سهاي ستلك يايات مسلو تنجي سهاي متلك بثقا يوما لتادلم زي بوتالي سيدرس فوجد عندها قوما ازا بوتالي سووش جناغن النزيق سووش غا سيدرس الله سبحانه وتعالى انه النزيق سووش ويم ارمجام التوسدباتشو عدم متاسيزاتشو سووش ليهونو يقبال ويم دقمو ملكام بقول التول اللهشو يقبال الله سبحانه وتعالى إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا مدر لاي فساد ميأسفافو كهونو قفنيوش بدايوش كهونو أرمجا وسدباتشو عندزيهو دقمو بقو سووش كهونو ترو سووش كهونو ملكا من واللاتشو يا اللهان حق نقراتشو أستمراتشو قصصاتشو أنتم دقمو بمتشلو هلور داتشو بمالات الله سبحانه وتعالى عززو نهو يهكن يهونه يا الله باريام يقيتاون من مريا بمسمات مناله أما من ظلم كالنزي سووش استبدى يهونه ما فسوف نعذبه انك طوالا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر أني مرمي جواس لبثاله ودفيت ودقيتاو سيما اللسم الله سبحانه وتعالى كبار قطعة يكتاول وأما من آمن وعمل صالحا بقيتاو يأمن ملكام سرا يسرام ما كان السوست فله جزاء الحسنى ملكام من دان من الدوالن يعني بقوسه هون اللتالو عند زيهو رقمو قد يوشونم آقار اللتالو ባለስልጣን እንደመሆነ ጌታውን የሚታዘዝ አላህን የሚፈራ ደግ ሰው ጥሩ ሰው ከሆነ እኔም አከብራለሁ እኔም ሐቁን ተብቅለታለሁ መልካም ውለታ ውለታለሁ ጉዳዮቹንም በቀላሉ እንዲጨርስ አድርጓለሁ ተባበራለሁ። ይሄም እጅግ በጣም አላህን የሚፈራ ደግ ንጉስ መሆኑን የሚገልጽ ነው። ነው ደጋግ አላህን ስብሐት ተዓላ የሚፈሩ መሪዎች ሰውን የማይበድሉ ሰዎችን ይወዳሉ ያከብራሉ። እነሆ ጌታቸውን ያዘዛቸውም ይታዘዛሉ። አመፀኞች ከሆኑ ጋጠወጦች ከሆኑ ደግሞ ስልጣናቸው በጨመረ ቁጥር የሰው ልጅን ይበድላሉ። እነሆ ምዕራብ ላይ እነዚህ ሰዎችን ታገኘ በኋላ ወደ ምስራቅ ተመልሶ መጣ። ፀሐይ መውጫ ማለት ነው። ይሄንም በሚያደርግበት ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያገረለትን መንገድ ተጠቅሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረድቶት ወደ ምስራቅ ተመለሰ። ثم اتبع سببا كزام غوزو قدله حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لك ودا صحاي موجا متو سيدرس اذا كبابي لايم سوتشن اغني من عين السوتشن لم نجعل لهم من دونها سترا كصحاي ميغردوبت غردوش يا ليلاتشو سوتش يالوبت اكبابي درسه بزو بوتا ሄዷል። ብዙ አይነት ፍጡሮችን አይቷል። ሰዎች የሚያቁት ሊሆን ቀርቶ ሰዎች እንደው ስለነሱ ምንም የማያቁ ሰዎች ዘንድም ደርሷል። እነዚህ ሰዎች የፀሐይ ጎርዶሽ ያሌላቸው ወይም ቤት ውስጥ ስለማይኖሩን በባህሪያቸው ቤት ውስጥ የማይኖሩ ሰዎች ናቸው። እንደ እንስሳት ውጪ የሚኖሩ ናቸው። ወይም ደግሞ እነሱ ጋር ምንም ፀሐይ አጠልቅም ማለት ነው። ሁሌም ቀን ነው፣ ሁሌም ፀሐይ አለ። እንዲህ አይነት ሰዎች ጋር ደረሰ። كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا يتم هديت منم يادرغ من ذو القرنين يميادرغون كله انيا تنككن ناكالن يت انداله وديت يتغواز انداله اني اكالو الى الله سبحانه وتعالى انه منم بالا سلطان بيون منم مقم بينورو الله هاغرتولت نو بالله سبحانه وتعالى فقاد نو نا مينكساكسو يتم بينور انيا يميادرغونا يميسراون تنككن ناكالن كذا قتلو اندغنا ጉዞ ጀመረ። ثم اتبع سببا አሁንም ተጓዘ። ከምስራቅ ወደ ሰሜን ተጓዘ ይላሉ የተፍሲር ዑለሞች። የተጓዘ ሳለ ሁለት ትልልቅ ጋራዎች መሃል ደረሰ። ልዩ የሆኑ ትልልቅ ጋራዎች ወዳሉበት ስፍራ ደረሰ። በእነዚህ ጋራዎች መሃልም ሰዎችን አገኘ። حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما በሁለቱ ትልልቅ ጋራዎች መሃል የሚኖሩ ሰዎችን አገኘ። እነዚህ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? لا يكادون يفقهون قولا እንደው ከነሱ ጋር በተነጋገር ንግግርህን የማይረዱ ቋንቋ የማያውቁ አልያ ደግሞ ጭራሽ ከሰው ጋር የመግባባት አቅም ያሌላቸው ሰዎችን አገኘ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አግርቶለት በሰጠው ልዩ አቅም ከነሱ ጋር መግባባት መነጋገርን ቻለ። እነዚህ ሰዎች ሲያገኙት يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض ذا القرنين سياغنوت انه ياجوج و ماجوج مدر لاي غفن بدلن ياسفافونو سوتشن يغدلونو نبرتاچون يزرفونو اباكه فهل نجعل لك خرجا كنزب السباس بن نستهنا ان تجعل بيننا وبينهم سدا بيننا بياجوج و ماجوج محل ትልቅ ግድብ ተሰራለን ዘንድ በማለት ሐሳብ አቀረቡ። ያጁጅና ማጁጅ ብሎ ማለት ያፈስ የሚባል የነብዩላህ ኑህ ልጅ አለ፣ የሱ ዝርያ ናቸው። ያጁጅ አንድ ራሱን የቻለ ብሄር ነው፣ ማጁጅም ራሱን የቻለ ብሄር ነው። ያጁጅና ማጁጅ አካባቢው ላይ የነበሩ ሰዎችን አዛ ያደርጉ ነበርና እነሆ ግድብ ሰራለን በማለት ጠየቁ። ላከን ገንዘብ አሰባስበን እንስተ እንርዳ አሉት። ነሆዱል ቀርነይን ለገንዘብ ብዙም ጭንቅ ያልነበረው አላህ የመረጠው ባሪያ ከመሆኑ አንፃር የሚያደርገውንም ነገር ለአላህ ብሎ የሚያደርግ ከመሆኑ አንፃር የሰው ልጆችንም ማገልገልና መርዳት የሚፈልግ አላህ ይወፈቀው ሰው ስለሆነ አልፈልግም ከናንተ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይገባውና የሰጠኝ አቅምና ልዩ ችሎታ እናንተ ከመሰጡኝ ገንዘብና ድጓማ የተሻለ ነው፣ ባይሆን በአቅማችሁ እርዱኝ። قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة الله يسدني هاي لنا أكم إشالني الكنان أنت جنزب نجرجن بقلبة الشهر دنيا على شو الناس راون جمر فاجعل بينكم وبينهم ردما بنا أنتنا بنسو مهل أجيك بتأمت أنكر يهونا برتو يهونا قد بن سرع الله على شو أتوني زبر الحديد سراون جمر أنكر يهونو برتو شنا قبلون يقربون يارا شو أمد دولت برتم حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا يمد دولت تنكار رايهونو يتقرارتو برتوچن بهولتو تللك سمايتك تسقارا وچ محل دردرو سبسبو لك برتوچ ميغنب بباچو نگروچ تسبسبو تكمرو كقارا وچ اكل سيهونو لا يولاي سات اندي لكوسنا اندي نج اندي قل عدرق ملو بملو يقال اسات هون قال آتوني افرغ عليه قطرا يهني رقمو يقلت نهاس ويم رقمو كاترام عمتو لن بمالت بكاترام لسنو تنكر تتناكك انهو كقاروج اكل ودلاي كفتالو يتسرو كبرتنو كذابوها لرقمو ندو قلور سبرسو تيايزو فكاترام أسبالت سيسرى شواكة تدرق بوهالا رينج اندامي تدرق وماتنو يمرقمو كوركوروج سيكددو بميلة تفبت اند كاترام ملو بملو اندي اللسنة درق ودلاي يودو ياجوج ماجوج كلاي لزلو تايشلوم كفتا سلالو رقمو موتات ميكبدات شوال اندزيو رقمو يزو موتات سندايشلوم رقمو ملو بملو يترسنة هونو عدناكو تلقو لتاوال اللاتشو ياجوج اننا ماجوج قيامة ملكتوج عندنا شو قيامة سيدرس يطالو الله سبحانه وتعالى هين تلق سو سبب عدرقو قد بست اندي كارو عدرقوال عندنا سووش ياجوجنا ماجوج مالت يشاينا حزبوشنا شو بلو تفلاسفو دنا قروال يوم شريعاني عقالي ميبال سونو قيقاهي تلق سهتتنو يشاينا حزبوش بشيوش يميقو ترو مسلموش شالو شاينا وست ياجوجنا ماجوج كافروشنا شو ناجوج النماجوج على متهم ودفيث نو ميمتوت سفير اسنو بإذن الله تعالى سلا نسو ليلة قزين داسسي هنا الله سبحانه وتعالى فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ياجوج النماجوج كلاي واتو مزلل ما الچالوم وما استطاعوا له نقبا السون مبساتم الچالوم انهو شراتو كزا قزي جمرو أبقى أكتمع يهين سرتو سيابقى تلقوا لتا سيول اللاتشو يهين سره اللاتشو لو أن السلاي التمس عدك أباتشوم قال هذا رحمة من ربي يهك قيتا يهون إذنتنو يا الله سبحانه وتعالى ترفاتنو الله نهين لمسرات يا بقاني إنه دقاق يا الله باروج درجاتشو كف بالك وطراساتشو نزك عدر قالو يا الله سبحانه وتعالى ولتا يا مسقنا لو راساتشو كف كف عدر قم نبي الله سليمان عليه السلام يمنوا نغست سبأ زفان فيت لفيت متو بكزبت سيكمت الناس يايو قال هذا رحمة من رب فكانت انجلي درس ما يشلو يا بيتمن قستوى زفان قصبت استزو يتناقرو يا الله يتكبرون دعش يمربة سمياك ينبرة كزوريا وينبرة سو أنا هنا مدالها اللو بلوت لسليمان الزو يتناقرو أتقوي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يهكو يقيتايك الرفاتنا ودراسو على زورا ككراتنا الله ان كما يفرو سوچ بسكاران يومات نفسو اكم بسلطان بجمرو قطر تللق نغروچن بادرغو قطر كراتاچو يجمرا سوچ لاي يكورال راساچون كف كف يادرغالو قارون الله تللق هبت ستوت يا كازناون قلف سوچ بغارا تسبسبو انجي ايانسو تمنبر يهن تللق هبت سياي انما اوتيته على علم عندي ايكو የሚገባኝ ሰው ስለሆንኩኝ ያገኘሁት ብር እንዴት ተሰርቶ እንደሚመጣም ሰላማቅን ያገኘሁታል አልহামዱሊላህ አላል ያአላህ ባሮች ሁሌም ለጌታቸው ይተናነሳሉ قلب ደረቆች ደግሞ ሁሌ ከፍ ከፍ ይላሉ قال هذا رحمة من ربي يهي جيتاي رحمة الطيث ان الله نهين يدرجو فاذا جاء وعد ربي يجيتاي كترو سيدرس ياجوجنا ماجوج يوتو بلو ميفقدوبت كزي سيدرس ياجوجنا ماجوج مدر لاي انديوتو الله سيفقد قياما سيدرس جعله دكا الله سبحانه وتعالى انكوت كوت يادر قوال وكان وعد ربي حقا يجيتاي قال دقمو يجيتاي كترو دقمو حقا ومنم تردر اللوم اي كرامي متع ይህ ከተሩ ሲደርስ ያጆጅና ማጆጅ ወተው ሰው ነዳ እንዲያደርጉ ምድር ላይ ፈሳደን እንዲያስፋፉ አላህ ሲፈቅድና ቂያማ ሲደርስ ከተለለቀ ቂያማ ምልክቶች መሃል አንዱ ናቸው ያጆጅና ማጆጅ መምጣትና ይሄኔ ይህ ትልቁ ግድብ ይፈረካከሳል ከምድር እኩል ይሆናል ይሄኔ ወተው የሚያደርጉትን ያደርጋሉ። እነሆ የዙል ቀርነይን ታሪክ በዚህ ያበቃል። لكن كذي قاعدة قرارا بيهونو اندزيهو قلبن يميارتبو قدلو يالو عندو لتاياوچن انياتشو وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يهانيم الله سبحانه وتعالى يوسنو كترو درسو يأجوجنا ماجوج قدبو فرسول الله شو بميوتو بتكزيم تركنا بعضهم يموج في بعض ارسب ارسات شو يترامان مسالو التقبطان بزو كما هونات شو يمتع مالثا إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يأجوجنا ماجوج بروسي كفت الله شو كي يكفت ويقرف ويردل مدرن يتبال لندالو مالثنا الله سبحانه وتعالى ويمدقمو يموج بعضهم في بعض بلو مالث يعني كتروسي درس يسول جوج ارسب ارسات شو يتغمى مسالو قيامة بمدر سبت كذي سووش بچنك لايهونو تلقوم تنشوم وندوم سيتوم عندو لا يتغمى مسال يجنان نكال اتقبو مان اندال لمزر بلو عيم عائشة رضي الله عنها يسول جوج راكوثات شو نمي كسكسوت ولو نبي صلى الله عليه وسلم زينا قارو سمتا الرجال والنساء ينظروا بعضهم الى بعض وند الناس يتعند لاي راكوثات شو هونو وندو ودا سيت سيتوا ودوان دي ايوب لا ستيقات شو عائشة هوي በጊዜው ያለው ሁኔታ ከዚህ የከፋ ነው ማንንም ይሄን አያስብም ካጨገቡ ያለው ማን ይሁን ምን ይሁን ማንንም አያቀም በማለት እንደመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙጁ بعضهم في بعض ከፊላቸው ከከፊሉ ጋር ይተረማመሳሉ ይጋጫሉ ይደናገጣሉ እነሆ ቀብር ላይ ቆይተው አጥንት ሆነው አጥንታቸው በስብሶ ከቆዩ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዲነሱ አድርጎ ማለት ነው። ሁለቱንም ያሲዛል የቁርአኑ አያ ያጁጅና ማጁጅ ሲወጡ ይተረማመሳሉ ከብዛታቸው አንፃር ሰዎችም ይጨናነቃሉ እንደዚሁ የሰው ልጆችም ሞተው ሲከሰከሱ ይደነባበራሉ እርስ በርሳቸው ተረማመሳሉ። ወኑፊኸ ፊሱሪ ፈጀመዕናሁም ጀምዓ በደሩም ባውም ይነፋል የሰው ልጆች ሁሉ ከነበሩበት ይነሳሉ መጀመሪያ ካልነበሩበት እንዳስገኘው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሞተው ከበሰበሱ በኋላም ድጋሚ እንዲነሱ ያደርጋል። ወዐረድና ጀሀነመ የውመኢዝን ሊልካፊሪን ዐርዳ ያኔም ጀሀነም ለከሃዲያን ፊት ለፊት ትጋለጣለች ያዩዋታል። አለዚነ ካነት አዕዩኑሁም ፊ ጊጣኢን ዐን ዚክሪ ወካኑ ላ የስተጢዑነ ሰምዐ እነሆ የኔን ቁርአን የኔን ምክር ከመስማት ልቦናቸው ታውሮ የነበሩ መስማትም የማይፈልጉ የነበሩ ከሃዲያን በሙሉ ጀሀነም ፊት ለፊታቸው ትጋለጥላቸዋለች። ቂያማ ሲቆም የሰው ልጆች ከነበሩበት ሁሉ ተነስተው ነፍሳቸው ተመልሳ ወደ አካላቸው ገብታ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወደ ቂያማ ሜዳ ይሰበስባቸዋል። እዛ ይሰበስባሉ የዶሮዎቹም የመጨረሻዎቹም ሙስሊሙም ካፍሩም ወንዱም ሴቱም ተሰብስቦ አላህ ያንዳንዱን ሰው የሰራውን ዋጋ ይሰጠዋል ይጠይቀዋል። መልካም የሰሩ በጀነት ይከበራሉ እንቢ ያሉ ያፈነገጡትማ የነሱ ምንዳቸው ጀሀነም ነው። ወዐረድና ጀሀነመ የውመኢዝ ሊልካፊሪን ዐርዳ ፊት ለፊታቸው ትጋለጣለች ያዩዋታል። ወደፊት እዚህ ውስጥ ገብተው እንደሚሰቃዩ እሳት ውስጥ ካቴና ላይ የተለያዩ ስቃዮችን እንደሚቀምሱ ያያሉ። አዱንያ ላይ ከነት አዕዩኑ ፊ ጊጣኢን ዐን ዚክሪ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ምክር የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሪ አይሰሙም ነበረ ልቦናቸው ታሽጎ ነበር። قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه أنت متمكرن مكر أيغبانم يلو ነበር እንደዚሁ ሙስሊምን ወደ ኸይር ሚጣራን ሰው ወደ ሐቅ ሚጣራን ሰው ማየትም አይፈልጉም ነበር። وكانوا لا يستطيعون سمع اصلا መስማትም አይፈልጉም ነበር حقو ቤት እንደሆነ ማወቅ አይፈልጉም። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለማያውቁት እስልምና ሸሪዓውን ስለሚጠሉትም ይሄን የሚናገር ሰውም ይጠሉ ነበር። የሚጠሉት ሰው እንዲናገር ማይፈልጉም ሰዎች ሲናገርም ማድመጥ አይፈልጉም። ነሆ ሐቅን ስለሚጠሉት ቁርአንን መስማትም ሐቅን መስማትን አይፈልጉም ነበር። አቅል ነበራቸው በአቅላቸው አልተጠቀሙም ነበርና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀሀነምን ፊት ለፊታቸው እንድትመጣ ያደርጋል ይገባሉ ይሰቃያሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አቅል ሰጥቷቸው በአቅላቸው በአግባቡ ተጠቅመው ጌታቸው የሚወደውና የሚጠላውን ለይተው አውቀው ለጌታቸው ፍጹም ተገዥ ሆነው ከኖሩ መጨረሻቸው ካማረ ባሮቹ ያድርገን። ነው የዛሬ ደርሳችን በዚህ ያበቃል። والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.